أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الأجلاء ذات مرة فقال: يا صحابتي، ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من خرج بنفسه وماله في سبيل الله ولم يرجع منهما بشيء. فقال المصطفى: إن شهداء أمتي لقليل. ثم عدل درجات الشهادة صلوات ربي وسلامه عليه قائلا: إن الحريق شهيد، والغريق شهيد، والمفتون شهيد، أن مات من داء بطنه فهو شهيد، والمفتون شهيد. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا، والله ما خلق الإله وما ضرى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلوا على من شرفت به العلياء والغبراء، إن الصلاة على النبي فريضة وتقرب من ربنا ورضا. يا خير مبعوث وأعظم مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. وتنعقد الإيمان والإسلام، نعود وإياكم إلى الحضرة الربانية وإلى آية ذكر الحكيم وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، ذلك العالم القرآني، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا قالوا يا

يزيدك يا رب. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي.

وجاء صبر جميل وجاء وجاء صبر جميل فصبر جميل فصبر وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي أكرمي مثواه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وقال والله غالب على أمره ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهكذا يلوح قد فتح الله علينا بالذي هو خير وياته بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. فلعل ذلك من العالم القرآني فضيلة القرآن الشيخ محمود الشحات محمد أنور القرب لزاد والتلفزيون العرب والدول العربية الإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة. فقالت هذه التلاوة المباركة من إحدى أهداف الإذاعة الحديثة ومحاضرة الصوت الكبرى أصحابها الحاج عواد أحمد الزهيرة. على باز هذه الحديثة محتجي زرقاق محاضرة مهندس أيمن هاشم الزهيرة. من قصور الدوار الفاطمة والمقاول الفراشة على مستوى الجمهورية مرت أولاد الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السين الليل. أما الخدمة في الفندقية الكبرى شركة الفرقان الزهيرة وفي الإيمان والإسلام شكر الله سبحانه وتعالى.